حلوة. قال لقد سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول من خرج في قضاء حاجة أخيه كانت له عند الله خير من عبادة 70 عام، مش 40 يوم. ومين اللي قال له اخرج؟ مين اللي عمل خلوة؟ ده النبي صلى الله عليه وسلم. لذلك ربنا يقول وقاتلوا. انا ماشي معاك في مشوار، طب والوقت؟ الوقت يروح مني، ماسك سبحتي وعمال اعمل اوراضي وما اكلتش واعمل اوراضي، بس ماشي معاك عشان احل لك المشكله بتاعتك. ويقابلني فلان، طب انت عايز ايه؟ انا عندي مشكله كده. حاضر، طب انا جاي لك. وانت طب انا جاي لك. وانت طب انا جاي لك. وانت طب انا جاي لك. وفي كل دوت بعمل ايه؟ ماسك سبحتي وبعمل ايه؟ وبقاتل في اوراضي، لان هو ربنا عايزك تقاتل. ما فيش من قتال يبقى ما فيش ايه؟ درجات عند ربنا. قال الألف عالم، الألف عابد وسط الناس، العابد وسط الناس، العابد وسط الناس بألف عابد في الجبال. يعني الواحد بألف ليه؟ علشان ده نازل وسط الناس، ده يأذيه يتحمله، ده يقرفه يتحمله، وفي نفس الوقت بيجري عشان ايه؟ أكله ومعيشته، وبيجري عشان عياله، وبيجري بيجري عشان أسرته، وبيتعب هنا وبيروح هنا وبيتعب وبيدور كل الكلام ده، وهو مصر على انه ايه؟ يذكر ربنا سبحانه وتعالى. عشان كده ربنا يقول وقاتلوا في سبيل الله واعلموا ان الله سميع عليم. اوعى بقى وانت بتجاهد الجهاد ده تعمل ايه؟ يجي لك حديث داخلي كده، طب انت تعبت، طب انت زهقت، او تشتغل وتخدم من اجل ان الناس يقولوا عليك ايه؟ اشتغلت وجهدت، ها، وخرجت في تساعد الناس. لانك انت لو طلبت رأي الناس وكلك الله لمين؟ للناس. ما عندكش ثواب. زي اللي بينفق يروح يبني جامع ويبني مدرسة ويبني مستوصف ويبني كنيسة علشان خاطر الناس تقول عليه يا سلام، وبعد كده يخش الانتخابات. خلاص، هو اشتغل لأجل، لأجل ايه؟ الأجل ده أجل أن يقال عليه ايه؟ قد أنفق. رجل خير والإيه؟ والبر. ألا فقد قيل فادخل الإيه؟ ها؟ فادخل النار. يبقى القتال هنا قتال النفس. الواحد يحارب نفسه ويقاوم. ايه الفرق بين بين السالك الى الله والكسلان؟ في مجبر على الذكر وعنده همه، وفي ربنا ما عايزه وهمته ايه؟ ضيعه. تلاقي اللي ربنا عايزه بيحارب، بيحارب ويجاهد ويصارع عشان يكمل اوراده طول النهار في عمله، وجاي تعبان وجاي مجهد والشمس عليه حر وعرقان، ويجي يقعد في البيت يلاقوا له واحد بيقول له ده احنا عايزينك عشان مشوار فلان. حاضر. وبعد كده يجي يروح يقول له والله ده في مشكله في الحته الفلانيه. حاضر. وكل دوت هو ايه؟ وهو ماسك سبحته وبيذكر ربنا. ده عند ربنا خير من 1000 واحد قاعد بيذكر بايه؟ بلا منفعه. اذا احبك الله، لو ربنا حبك جعل الناس في احتياج اليك، محتاجينك. والنبي عايزين عندنا مشكله، روح لفلان وفلان ان شاء الله ربنا هيحلها على ايده. يا سلام يا سلام، ايه الجمال ده؟ تقعد وتحل المشكله وتصلح بين الناس، او اصلاح بين الناس. قالوا ما خير الاعمال يا رسول الله؟ اطعام الطعام، ما والصلاه والناس ايه؟ نيام. اطعام الطعام ليه طعام الطعام؟ انك بتاكل الناس، بتخدم الناس. بتخدم الناس بايه؟ باطعام الناس. لذلك كل الصالحين، كل الصالحين تلاقيهم فاتحين بيوتهم عشان ياكلوا الناس بالنقول على طول. ابوابهم وبيوتهم مفتوحه نهار وليل علشان الناس تخش تاكل اي وقت، يخش ياكلوا. ده نظام الصالحين، ربنا اختارهم عشان كده. يقول الامام الشافعي بعض الائمه كانوا يعملوا ايه؟ يشتغلوا بالتجاره فيكسب فلوس كتير، كل الفلوس اللي يكسبها بالليل يصرفها على الفقراء الصبح، والتجاره تكسب، وياخد كل الفلوس اللي خدها بالليل يصرفها على الفقراء الصبح، على طول على طول على طول على طول. ده اسمه إعانة للناس، عطاء لنا ربنا مديله. ذلك الإمام مالك رضوان الله عليه بيسأله بيقول له إيه؟ لما جه واحد قال له ما الزكاة؟ قال له عندكم أم عندنا؟ قال له عندنا. قال له ربع العشر. ربع الإيه؟ العشر. قالوا طب يا إمام عندكم الزكاة عندكم؟ قال العبد وما ملكت يمينه ملكا لسيده. يعني إيه؟ يعني كل الفلوس اللي بيتعب وبيشتغل ها ويلم الفلوس اللي بيكسبها ويصرفها على الفقراء الصبح. شو دانا ده اسمه إيه؟ وقاتلوا في سبيل الله. إنما أنت لما تلاقي الناس مش محتاجينك، مش محتاجينك يعني ربنا مش عايزك، او حطك في المكان اللي انت ايه اللي انت عاوزه. لذلك كنا نروح عند الصالحين نلاقي كبار الوزراء واللواءات شغالين طباخين. يعني انا رحت ساحه من الساحات، ساحه، ودخلت لقيت الراجل اللي بيطبخ واحد كده مرابط الجلابيه وعمال يطبخ ها عشان ياكل الناس وياخ. فانا بحسبه راجل على قد حاله يعني، واخد بالك؟ فسلمت عليه فبيعرفوني فبيقولوا لي فلان الفلاني ده اللي هو فلان الفلاني. سبحان الله يا ربي. واقف يعمل ايه؟ واقف بيخدم. ركمنا على ابوابه خدما له. خدم الله هو؟ يا سلام. خدم الله ازاي؟ خدم لاحبائه وزواره وكل من قال لا اله الا الله وشهد بان سيدنا محمد رسول الله. فاذا علت عليك المرتبه خدمت حتى الكلاب. مش هنقول بقى البني ادمين، لان البني ادمين ده موضوع منتهي. تخدم حتى الكلاب. إن الإمام الرفاعي رضوان الله تعالى عليه كان يعمل إيه؟ كان يجيبوا له الأكل، فيجيبوا له لحمة، فياخد حتة اللحمة صغيرة كده وياخد الشحم إيه؟ يخزنه، يقطع الشحم ويعينه اللي هو الدهن يعني، يقطعه ويعينه، يقطعه ويعينه، يقطعه ويعينه، وبعدين يشيل الزكيبة كده فيها الدهن. ويطلع فين؟ فوق في الجبال يدور على ايه؟ يدور على الكلاب الجربانة. شوف الرحمة وشوف ربنا سبحانه وتعالى سخره في ايه؟ يروح يبحث عن الكلاب الجربانة ياخدها ويعالجها ويدهنها بالشحم ده لحد ما يطلع لها شعر، ولما يطلع لها شعر يطلقها بعد العلاج. ادي الصالحين. ما ده الخدمه بتاعته تعدت البني ادمين ووصلت للحيوانات. هم كده الصالحين كده، هم شغلهم كده. عشان كده قال وقاتلوا في سبيل الله وانت سالك الى الله لابد أن تقاتل، وخاصة في مراحل الأولى للذكر. تتعافى على الدنيا، تتعافى عليها إزاي؟ تقوى عليها، تشتد على الدنيا إزاي؟ أنت في سيرك إلى الله عندك حاجتين، عندك وقت وعندك ذكر، دول بتوعك، وقت وإيه وذكر. وبعدين وعندك المعوقات بقى، عندك عملك ولا يمكن تسيبه، وعندك عيالك واجبك تصرف عليهم، وعندك مجتمعك انك تكون عبد صالح نافع في مجتمعك. لذلك النبي صلى الله عليه وسلم لما عرف ان كان قبل الاسلام حلف اسمه حلف الفضول، حلف الفضول ده عبارة عن تجمع لسادة قريش، اجتمعوا سادة قريش وعملوا حاجة اسمها حلف الفضول. ايه حلف الفضول ده؟ تجمع كده السادة يجيبوا حق الضعيف من اي واحد يفتري عليه، شغلته يدافع عن الضعفاء. قال صلى الله عليه وسلم: لو أدركت هذا الحلف لكنت معهم، يعني أبقى معهم. ليه؟ لأنه يدافع عن الضعيف ويأتي بحق. لذلك ربنا يقول للنبي صلى الله عليه وسلم: يا أيها المدثر قم فأنذر، وقبلها: يا أيها المزمل قم الليل واذكر اسم ربك ورتل القرآن ترتيله إن لك في النهار سبحا طويلا. كل دول وقال لكم فأنذر. بقى وجب على النبي صلى الله عليه وسلم أنه يقعد وينهد مع قريش، وقريش تزاح حضرة النبي صلى الله عليه وسلم، وهو وبعدين ومطالب منه أنه يعمل كل دول. هو ده وقاتله إيه في الله، وقاتله في سبيل الله. بإذن المريد السالك إلى الله، المريد السالك إلى الله ما ينفع يصل إلى الله إلا إذا كان إيه؟ مقاتلا. ده شرط احفظها بقى، حطها في دماغك، لابد أن تكون مقاتل. أصل أنا بشتغل 10 ساعات، اشتغل 10 ساعات وتفنن في ال10 ساعات دول انك انت تذكر ربنا فيهم. كنا بنخش على السيدات الصالحين نلاقيهم في المطبخ بيشتغلوا، تطبخ لأولادها وبتغسل ومعلقة السبحة في ودانها وهي بتذكر ربنا وهي بتغسل. الغسيل نفسه، الغسيل بيتغسل بذكر ربنا. شفت الكلام؟ مراتك بتذكر ربنا وهي بتطبخ، الطبيخ نفسه بيتعمل بذكر ربنا. لذلك يقول احد الصالحين ايه، يقول: يا اخي أكلة المؤمن، رغيف المؤمن يتذكر عليه اسم ربنا من فين؟ من وقت لما يرمي الحبة في الأرض. يقول: الأمحاية والفلاح بيرميها يقول بسم الله الرحمن الرحيم، ممكن بيكونش أصلا بيصلي، بس وقت ما يرمي الحبة اللي هتوصل منها الدقيق اللي ياكل منه المؤمن لازم يقول بسم الله الرحمن الرحيم، ويجمعها فلاح يقول بسم الله الرحمن الرحيم، ويخبزها خباز يقول بسم الله الرحمن الرحيم، عشان تصل الى مين؟ الى المؤمن. دي رعاية ربنا للمؤمنين. رعاية ربنا لمين؟ للمؤمنين، من اول الحبة قبل ما توصل للدقيق، قبل ما توصل للخبز. ده المؤمن. لذلك ربنا سبحانه وتعالى أمر بالقتال للنفس، وقاتل النفس والشيطان واهجرهما. انت بتحارب، بتعافر، بتصارع، مره تتغلب ومره تغلب، مره تتغلب ومره تغلب، ومره تغلب ومرتين تتغلب، ومرتين تغلب ومره تتغلب، وثلاث مرات تغلب ومره تتغلب، لكن انت في جهاد وصراع مع النفس والشيطان والهوى والدنيا. ما لم يكن لك الاربعه دول فلا سير الى الله. عشان كده كان الامر الالهي، الامر الالهي للناس للعباد، الامر الالهي بالذكر بالصلاه على النبي، مش وهو قاعد مرحرح، لا. سيدنا بلال كان بيعذبوه وحطوا حاطين على بطنه حجر، وكان قاعد بيذكر ربنا اهو ده وهو في الحال. انت برضو بيبقى عليك حجر برضو، بس مش حجر محطوط على، لا ده حجر الايه، الدنيا، الشغل والعمل. انا بشتغل، بس بشتغل صانع، بشتغل زارع، بشتغل كذا، بشتغل كذا، كل ده انا بجاهد وبجتهد وبجاهد وبجتهد، بس كل دول لازم ايه، تفنن في ان انت توجد لنفسك في عملك ذكر. ويا بختك، يا بختك لو الناس محتاجينك، ده محتاجك يوم تمشي عشان تحل له مشكله ربنا يكرمك بيه، وده محتاجك في موضوع تعمله له، يا سلام. من خرج في قضاء حاجه اخي، يبقى وكل لما تقترب من ربنا اكتر، كل لما تقترب من ربنا اكتر، كل لما عدد الناس اللي يحتاجوك هيكونوا اكتر، وكل لما تجتهد في عملك اكتر، كل لما تخدم ناسك اكتر، كل لما يكون لك مكانه وسط الناس اكتر، كل ما ربنا سبحانه وتعالى افاض عليك بنعم اكتر. عشان كده ربنا قال وقاتلوا في سبيل الله. فما فيش قاعد واحد مرحرح، ولا قاعد في التكييف، ولا قاعد جايب، قاعد في اوضته جايب له كرسي وجايب له مروحه ومشغل التكييف وماسك السبحه بتاعته. اللي وسط الناس احسن منك الف مره. يبقى هو خاطره في الله، في سبيل الله، واعلموا ان الله سميع عليم. علشان تبقى خدمتك للناس لله. طب لو عشان خاطر الناس يبقى اشركت بالله، يبقى خدمتك فيها شرك لله. ذلك الأخوة، قال صلى الله عليه وسلم: أخوف ما أخاف عليكم الشرك الخفي، أو الشرك، أو قالوا قيل ما الشرك يا رسول الله؟ قال الرياء، أن تعمل الخير ليقال أنك عملت، يعني تشرك عملك الخير في طلب مين؟ الناس، عشان الناس تقول بسم الله ما شاء الله ده بيدفع، بسم الله ما شاء الله ده بيصرف، بسم الله ما شاء الله ده خدوم، بسم الله ما شاء الله. يبقى انت كده لو ده هو ده اللي جواك، يبقى لا عملت ولا اجتهدت ولا سلكت الى الله. آية 245: من ذا الذي يقرض الله قرضا حسنا فيضاعفه له أضعافا كثيرة والله يقبض ويبسط وإليه ترجعون. من ذا الذي يقرض الله يقرض الله قرضا حسنا فيضاعفه له أضعافا كثيرة والله يقبض ويبسطوا وإليه ترجعون. كلمة من ذا الذي يقرض الله قرضا حسنا؟ القرض الحسن أنك تقتطع من مالك لتنفق على الناس، أو تقتطع من مالك لتنفق على الفقراء، أو تقتطع من مالك لتنفق على أهلك وأسرتك. يقول عليه قرضا إيه؟ حسنا. طيب، علشان كده قلنا الصالحين بيعملوا ايه؟ تلاقوا بيوتهم مفتوحة لإطعام الطعام، وفي أموالهم ايه؟ حق ايه؟ معلوم. طب الحق ده بيجي ازاي؟ بقتطع من مالي. مش مربوطة انك انت معاك او ما معاكش، لان القرض ربنا سبحانه وتعالى ما قيدوش. يعني لو معاك جنيه ممكن ربع جنيه يبقى قرض، لو معاك 1000 ممكن 10 جنيه تبقى قرض، بس لله، طلعة خالصة لمين؟ لله. ايه بقى اذا كان هذا القرض خالص لله؟ ها، ضعفه الله لك اضعاف كثيره. يعني يقولوا يخرج العبد دينار، فياتي يوم القيامه ويجد مكتوبا في كتابه انه تصدق ب100,000 دينار. يعني العبد تصدق بإيه؟ بدينار، ويأتي يوم القيامة وقد كتب في كتاب، قد كتب في كتابه بأنه قد تصدق ب100,000 دينار. إمتى يحصل ده؟ لما العبد يبقى في احتياج للدينار وينفقه، فيضاعفه الله أضعافا كثيرة. القرض ما زاد عنك، ما زاد عن مالك، لكن الأعلى لما يكون من مالك، والأعلى منه لما تكون في احتياج إليه. ولينا في قصة خادمة النبي صلى الله عليه وسلم لما نزل سيدنا جبريل وقال يا رسول الله أخذ خادمتك فإنها من أهل النار، فأمر النبي صلى الله عليه وسلم ستنا سيدة عائشة أن تعطيها تمرة كده، المرتب بتاعها تمرة، فأخذتها ومشيت. تمرة ده مرتبها تمرة، فقابلتها واحدة فقالت يا أهل بيت النبوة. بص الكلمة، ها، وادم طلبت منها ان هي تاكلها وتطعمها، ااجد عندكم طعام يا اهل بيت النبوه؟ فعز على الست كلمه يا اهل بيت النبوه ما ادهاش، فعملت شقت التمره نصين، يعني خدت نص مرتبه. يعني لو النبي صلى الله عليه وسلم كان اداها 1,000 دينار كانت دافعت 500، لو كانت ده 100,000 دينار ها كانت دفعت 50,000، نص مرتبها، هو مرتبها تمرة. فعملت ايه؟ تصدقت بمين؟ بنصف التمرة. فنزل سيدنا جبريل قال يا رسول الله أعد خادمتك فإنها من أهل الجنة. قال بما يا جبريل؟ قال يا رسول الله تصدقت بنصف تمرة فأخرجها الله من النار إلى الجنة. فقال صلى الله عليه وسلم اتق النار ولو بشق تمرة. السالك إلى الله، السالك إلى الله أول حاجة لازم يتخلص منها، ودي الأولى والأخيرة، حبه للمال، لتكنيز المال. ولما يحبوك هيبعتوا لك فلوس ويجي لك فيها مصرف، تاخد فلوس من هنا تلاقي واحد بيقول لك والنبي انا عايز كذا، تقول له خد، والنبي انا محتاج كذا، خد، تلاقي نفسك ما معكش، يجيب لك فلوس تلاقيها راحت خرجت لله. ده لو ربنا رضى عنك. علشان كده النبي صلى الله عليه وسلم لما قبل انتقاله سأل ستنا السيدة عائشة، قال يا عائشة ماذا في بيت رسول الله من مال؟ قالت 7 دنانير يا رسول الله. قال يا عائشة تصدقي بهم. هل تريدي أن يقابل محمدا ربه وفي بيته 7 دنانير؟ النهاردة كله عمال يجمع في الألفات والملايين ويكنس. يا أخي ربنا يبارك ويكون معاك 1,000,000، بس أين الإنفاق في سبيل الله؟ لو حرمت الإنفاق حرمت الخير كله. لذلك ربنا سبحانه وتعالى لو حبك هيشيل منك البخل. ما اتخذ الله من ولي بخيل، وإذا اتخذه علمه الكرم. فتح الله مكرمنا ولا تهنا رب العالمين. اللهم لا شيء في الأمر ودنا براد رب العالمين. اللهم من علمك علما ومن كرمك كرما ومن جودك جودا ومن عطائك عطاء يا رب العالمين. اللهم رب العالمين اكرمنا في ظاهرنا وباطننا رب العالمين، وحلنا في حالنا رب العالمين. يا نبي وسلم الفاتحة.